بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. كنا في الدرس الماضي وقفنا عند قول النبي رحمه الله تعالى: وقل ولا طائرا بالحج نافعهم ومع اكابر ذرياتهم نشرا. وقد شرح هذا البيت الا له ذرياتهم، فبقي منها بعض الكلمات، بعض المعاني التي لم نستكملها. فنقول وبالله التوفيق قوله وذرياتهم، قال السخاوي: قل ما رواه قالون عن نافع، حذف أبه من لهو ومن آبائهم وذرياتهم. هذه الألف محذوفة في هذه السورة. وروى الداري بسنده إذا قالون عن نافع أنه في أذنعام وذرياتهم بحذف أبه، ونسبه أيضا إلى مصاحب المدينة والعراق. معناه هذا كما قلنا أنه رواه من طريقين: طريق بالسند إلى قادم عن نافع، وطريق بالمشاهدة، فإنه رواه في المصحف المدينة المدني والعراقي بحذف الألف. وذكر أبو داود أنه بحذف الألف وذرياته في العام. قال ابن جبارة في شرحه: جميع ما في هذا البيت مما رواه نافع أنه رسل بحذف الألف، ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف شيء من ذلك. فكونه مرسوم بالحذف، ومع ذلك فإنه لا يقرأه أحد إلا بإثبات الألف مع كونها محذوفة بالرسم. ومعنى نشر بث ذلك وأذاعه، لأنه كان مخفيا قبله. فقوله نشر في البيت معناه أنه ظهر وأذاعه ونشره، لأنه كان مخفيا قبل ذلك. ثم قال الججارة: فإن قلت فما حكم رسم هذه الكلمات في بقية المصاحف غير المصحف المدني والشامي؟ فإن قلت فما حكم رسم هذه الكلمات وقلنا بحذف ألفاتها، ومع هذا فقلنا إنه لا أحد يقرأ بحذف ألف، لكنها مرسومة بحذف ألف في المدني والشامي. ابن جبار يقول: فما حكم هذه الكلمات بقية المصاحف، المصحف المدني الخاص والمصحف العراقي والمصحف الحمصي المصحف. فإن قلت فما حكم رسم هذه الكلمات في بقية المصاحف، هي خمس مصاحف. قلت: قال أبو عمرو بعد هذه الكلمات التي نقل نافع من رسمها وقسمها الناظم رحمه الله عن يعني الشاطبي أربعة أرباع، كما قلنا إن الشاطبي رحمه الله تعالى في العقيلة التي نظم فيها في المقنع نظم، قسم القرآن إلى أربعة أقسام: من البقرة من الفاتحة إلى الأعراف هذا ربع، ثم من الأعراف إلى الكهف هذا نصف، ثم إلى ياسين، ثم إلى آخر القرآن الكريم. فربع وربع وربع وربع هكذا، وكل ربع يذكر فيه ما فيه من كلمات سواء نقلها عن الداني أو زادها الشاطبي نفسه على عقيدته، فيستكمل ما رواه مما ذكره علماء الرسم في كل ربع وربع وربع وربع. وسنرى إن شاء الله بعد إكمال الربع أن الشاطبي رحمه الله تعالى بقي عليه من بعض الأرباع شيء ذكره الداني ولم يذكره هو، وهذا سنختم به كل ربع. إذا فرغنا من الربع سنقول وقد بقي على الشاطبي رحمه الله تعالى مما ذكره الداني في هذا الربع كذا وكذا وكذا. إذن قوله وقسمه الله يعني الشاطبي أربعة أربعة، لكن الله رحمه الله تعالى ذكر فيها كلمات لم ينفرد نافع بروايتها، وكلمات لم يروها نافع كما ترى، وهذا من زيادات النوم على أصله، وهو قد ذكر ذلك بأنه سيزيد بعض الفوائد كما هو سمعه في منظمتي. ثم قال ابو عمرو في اخر المروي عن نافع: ورايت رسم عامه حروه الى الكوره في مصاحب اهل العراق وغيرها على نحو ما رويناه عن مصاحب اهل مدينه. قلت فيما ذكره الناظم رحمه الله تعالى عن نافع فحكم فيه على ما ذكره ابو عمرو. فالناظم رحمه الله تعالى اذا ذكر عفوا عن نافع معنى هذا انه مسند من الداني الى نافع. وقد يذكر كما قلت بعض الكلمات التي لم يذكرها الداني، فهذه ما بد ان ينص على عليها. قلت فما ذكره الناظم رحمه الله عن نافع وحكم فيه على ما ذكره ابو عمرو ان يسجد اليه. اما غير هذه الكلمات فلا الا ان ينص عليه انه مروي عن نافع. فهناك كلمات لم يذكرها ابو عمرو وذكرها الشافعي رحمه الله تعالى، لكن قد ينص على انها مرويه عن نافع. وهذا يكون من زيادات الشاطبي على أصله. يقول خباز رحمه الله تعالى: وجاء ابن عم في العالمين وشبه حيث أتاك الصادقون ونحو ذريات الشاهد وقلوا ونحو ذريات. هذه اللهوة من جموع السلامة أو من جموع سواء كان مذكرا أو مؤنثا، هذه لها أحكام نهر ذريات من هذه الجموع جموع ما يمن في السالة. فيقول الخراز يقول الشارح المرغني: أخبرنا إطلاق الحكم الذي يشير به عن صاحب مورد، أخبرنا إطلاق الحكم الذي يشير به اتفاق شيوخ النقل بأن الحذف جاء أيضا عن كتاب المصاحب في العالمين من جميع الدين لما ذكر وشبه ذلك الصادقين من سالم الذي لم يتكرر، الصادقين تكررت والعالمين تكررت سواء كانوا مذكرا او مؤنثا، ومن ذلك لفظ ذريات هو جمع مؤنث سالمين وقد تكرر في اكرم الوضع. وسياتي تفصيل حد الف في الجمع بقسمين والضابط في البيت 150 و151 من العقيله، فذكر ضابط الجموع فقد قال فيه: وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات ونحو الصالحين ذرى سير مشدد المهموز فاختلف عند العراق وفي التأنيث قد كثرا. شرح كان سيأتي هناك لبيان جمع المذكر بقسمه مذكرا كان أو مؤنثا وضابطه سواء كان مشدد أو غير مشدد بعده همز أو ليس بعده همز وما حكم كل واحد منهما. وسيؤخره إلى البيت الذي نص الشاطبي رحمه الله تعالى عليه. وإلا فصائل الخراز يقول: وجاء إدعمه فيه العالمين وشبهك الصادقين ونحو ذريات معايات ومسلمات وكبينات من سالم من دمن يتكلوا ما ليكن شديد أو مدرى فثبت ما شد من ذكر وفضل هم زنون. هذا الكلام كله نؤخره الى موضعه في العقيله. فقلنا في العقيله ذكر في 150 و151 هذه المعاني كلها في حذف الالفات من جموع السلامه مذكرا كان او مؤنثا، والخلاف في حذف الفاتها متى تحذف اتفاقا ومتى تثبت اتفاقا ومتى يحذف بعضها ومتى يثبت بعضها ونؤجله الى محله او لا. وكونه ذكر كلمة من ذلك فنشير إلى أنه سيأتي بيان الكل في محله. ثم قال رحمه الله تعالى: البيت 67: وذلق الحد عن خلف وجاعل والكوفي أنجيتنا في تائب اختصرا. وذلق الحد عن خلف وجاعل والكوفي أنجيتنا في تاء اختصرا. فقوله فالق الحب، إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب. روى الداني بسنده إلى نصير في باب ما اختلفت فيه وصاحب الأمصار في باب إثبات الحد إلى العام قال وفارق الحد بألف في بعضها وبحد في بعضها. بعد صحيح فارق الحد بعضها ألف في ثابتة فارق وبعضها ألف في محذوفة. فأبو داود قال في بعض المصاحف وهذا مما من يعزه إلى قالون عن ماهر بل رواه عن شيوخ لي وليس من طريق نافع. قال وفارق الحب بألف في بعضها وبحذفها في بعضها. ثم ذكر أبو داود أنه الآن كتبوا بحذف الألف بين الفاء واللام فارق الألف محذوفة وإن كنا نقرأ هذه الألف فارق لأنها لم يقرأ أحد بحذفها لهوا ولكن حطا محذوفة. وأما قراءة الفرع إن الله فارق الحب ولم يقرأ أحد من سبعة العشرة إن الله فارق الحب لا أحد يقرأ بهذا لكن بالمصاحب مكتوبة بحذف ألف ألف صغيرة. نعم هكذا فارق الحب فارق الحب فارق فأبو داود قال بل هما في لهوين فارق الحب فارق الإصباح فارق الحب والنوى له الثاني فارق الإصباح وجعل له سكنا. فقال هذه الألف قال محذوفة في لهوين في له فارق سواء كانت في فارق الحب أو في فارق الإصباح آية 95 آية 96. قال وكذا رويناه يعني أبو داود وكذا رويناه عن الغازي وحكم وكذا رسمه بكتابهما بحذف الألف فلق فلق فلق الحب فلق الإصباح ألف صغيرة بعد هذا بعد الفاء. وفي الموضوع الثاني خلاف في قول أبو داود وهو الموضوع الثاني خلاف فخطي بألف وبغير ألف في فارق الإصباح. قال وفي الثاني فيه خلاف فبعض ما سمه بألف فارق الإصباح وبعض ما سمه بغير ألف فارق الإصباح. وأما اللفظ الأول فارق الحب والنوى فألف محذوفة. فيقول وهو الثاني أي فارق الإصباح خلاف فكتب بألف وبغير ألف والوجهان صحيحان. لما قد جاء في قياس غير متواترة ثاني في يوسف الثاني فارق الإصباح. يقول السخاوي وأما فارق الحب وأما فارق الحب فقد قرأه الأعمش فلق هناك قراءة شاذة فلق. قال السخاوي وأما فارق الحب له الأول فقد قرأه الأعمش فلق جعله فعلا ماضيا فلاق جعله فعلا ماضيا فلاق وينصب به الحبة فلق الحبة ما دام أنه جعله فعلا ماضيا ويكون حب ومنصب به فلق الحبة. وهي كما قال قراءة النخعي وابن خثيم وابن قيس فقال هذه قراءة إن كانت موجودة. ثم يقول السخاوي ويحتمل أن يكون الكاتب قصدها فلاق في اللفظ الثاني فلاق ويحتمل أن يكون الكاتب في المصاحف قصد هذا الرسم إن كانت من أحد السبعة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فحذف الألف من فارق تخفيفا واختصارا. السخاوي رحمه الله تعالى لا يستبعد أن يكون حذف الألف من فارق هذه في موضعين فارق وجعلها فعلا فلقة لا يستبعد أن تكون كانت قراءة متواترة ثم نسخت. ولهذا هو عزاها قال قرأ بها الأعمش وقرأ بها النخعي وابن خثيم وابن قيس وغيرهم من قرأ بها. ومع هذا يقول لا يستبعد أن تكون الكاتب كتبها على حسب أنها كانت قراءة ثم نسخت. ونحن نقول الآن هذه قراءة شاذة، نقول هناك قراءة شاذة، ومنها هذه هي القراءة في فلق الحب في فلق الحب، وأما فلق الإصلاح فهي سيأتي الكلام عليها. والنحويون قال لا يستحسنون الحذف من اسم الفاعل إذا سمي به، نحو عامر يعمر يقول نقول عامر، يصلح نقول صالح. فإن المحذفون ألف رو فرقا بينه إذا كان اسما وإذا كان فعلا، عمر عامر صلح صالح. ولهذا يقول ابن مالك كفعل اسم فاعل في العمل بعمل إن كان عن مضيه بمعزولي، عمر عامر صلح صالح فهو ناقل منه. كان يقول هنا والنحويون لا يستحسن الحذف من اسم فاعل إلا إذا سمي به، فإذا قلنا هنا عامر سمينا به فيجب الحذف، وعامر وصالح فليحذفون الألف فرقا بينه إذا كان اسما وإذا كان فعلا، عامر من عمر يعمر عامر صالح يصلح صالح وهكذا. ولهذا أيضا قال ابن مالك أزيتي كذلك ففعل اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله، عمر عامر صالح صالح وهكذا، فهو يعمل عمل فعله المبارك، فعامر من يعمر وصالح من يصلح، فهو مشبه من الفعل الذي هو بمعناه، ومشبه من الفعل الذي هو بمعناه يعمر عامر يصلح صالح وهكذا، لفظا ومعنى لفظا ومعنى. وإن كان المعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه، فهو شبه له بمعنى لا لفظا. فلا تقول هذا ضارب زيدا أمس، هذا ضارب زيدا أمس من أجل إضافته، تقول هذا ضارب زيد أمس، هذا ضارب زيد أمس. ولهذا فإن فالق هنا بمعنى فلق، فالق بمعنى فلق بمعنى فعله، فالق بمعنى فلق كما تقدم في قراءة العمش، كما عزاه السخاوي وقال إن قراءة العمش وأن قراءة النخاع وابن خدين، ففالق هنا بمعنى فلق. ثم قال وجاعد الليل، وجاعد الليل قال ذكر الداني أنه بإثبات الألف بين الجيم والعين وجاعد الليل سكنا لأنه على وزن فاعل، وكل ما كان على وزن فاعل فألفه ثابتة عند الداني إلا ما ورد فيه الحذف. الداني له قاعدة، كل ما كان على وزن فاعل فألفه ثابتة، ووزن فعال وفاعل فبكش مقنع إلا استقدر كما قال صامون. وذكر أبو داود أنه بيثات الألف في جاعد، وكذلك كل ما كان على مثل وعلى وزن فاعل وجاعد الليل. قال السخاوي وقال أي الداني فيما رواه محمد بن عيسى عن مسيد في بعض المصاحب وجعل الليل سكنا، بعض المصاحب مرسل فيها وجعل الليل سكنا، وفي بعضها وجاعل بألف وجعل الليل، وفيه قراءتان مشهورتان، وفيه قراءتان مشهورتان جاعل الليل وجعل الليل، فيجوز أن يكون الرسل قصد به وجعل، وهو مع ذلك يحتمل أخرى لأنها لمحذفة صغيرة. قال النبي رحمه الله تعالى في جرته فرأيت الألف ثابتة في مصاحف أهل المدينة والشام وأهل اليمن، النبي يقول رأيت الألف ثابتة في مصاحف أهل المدينة والشام وأهل اليمن وجاعل الليل وجاعل، ورأيتها محذوفة الألف في مصاحف أهل الكوفة لأجل قراءتهم وجعل الليل، إن الكفرين قرؤون وجعل الليل. الذي يثبت هنا قوله وأهل اليمن، رأيت الليل ثابتا من صاحب أهل المدينة والشام وأهل اليمن، وقد قلنا قبل هذا إن مصحف أهل اليمن لم يعلم له طريق. ولكن مع هذه النقول التي يرويها هؤلاء هذه تدل على أن له أصل، والمثبت مقدم على النافي، فكونه يقول إنه اطلع عليه ورآه رأيت أيها ذلك في مصحف أهل مدينة والشام وأهل اليمن، إذن معنى هذا أن مصحف اليمني له أصل وإن لم يلفه البعض، أو كما قال بعضه ليس له أصل، فالمثبت مقدم على النافي فإذن له أصل كما قال اللذيب وغيره ممن وقف عليه. فإذن من خلال هذه النصوص التي ينص عليه العلماء بأنهم طلعوا على هذا المصحف مصحف اليمني، فإذن المصحف اليمني أيضا ثابت كحال مصحف الشامي ومصحف المدني ومصحف العراقي وغيرها مما ذكر. إذن وهذه فائدة استفيدها من الاطلاع على هذه المراجع، فكونك تطلع على هذا الشرح وعلى هذا الشرح فهذا الشرح أفادنا هذه الإفادة الجميلة وهي بالمصحف اليمني. وإذا السخاوي ما ذكر هذا، معنى السخاوي رحمه الله تعالى كان شديد التتبع للمصاحف، من أكثر الناس تتبعا في الرسم السخاوي رحمه الله تعالى، ومع هذا ولا الجعبري كذلك ما ذكر ولا أبو شامة، فما ذكروا هذه المشرح كبار. ومع هذا نجد اللذيذ ونص على أنه قوله رأيته، فهذه الرؤية ثابتة لما قد سمعته أو حدثني، فهذا يعني دليل قوي في وجود هذا المصحف. نعم. ثم قال وقرأ الكوفيون وجعل لي سكنا على وزي جعل، وذكر ابن الكلام الأدري، وذكر ابن أشتهى أن في الأدري الإمامي فالق الحد وفالق الإصلاح لأن في ذلك الأدفاء. قال وجعل سكنا من غير ألف مع الجيم. ثم قال لذيب وهذا هو الصحيح، إذ ليس فالق الحب وفالق الإصلاح خلف بين القراء، ولم يكثر دورهما في القرآن فوجب بثبوت أجلهما في فالق فالق الإصلاح وفالق الحب. فقال والأصح إثبات الألف فيهما لأنه ليس لم يقع بين قراء خلف فيهما. وأما جعل بين سكن فحذف الألف يحتمل قراءتين، ففي قراءتين جعل الليل سكنا ففيه قراءتين بخلاف فارق ليس في قراءتين. فإذا قال وأما وجعل الليل سكنان فحذف الألف يحتمل قراءتين. والشاطبي رحمه الله يقول وجعل اقصر وفتح قصر وفتح كسر ورفع ذمها، وجعل اقصر وفتح كسر ورفع ذمها، وجعل الليل لذم يا الكوفة، فهل الكوفة يقرؤون وجعل الليل سكن قراءة. فإذا الألف به محذوفة، ألف به محذوفة في جعل بخلاف فالق، فإن الألف به لم تطلع قراءة صحيحة، وإن كان ذكر السخاوي بعض القراءات بالنسبة مما هو مما كان مما هو شاذ، وأما المتواتر فلا. قال ابن جبارة ولم يقرأ أحد من السبعة لولا العشرة نقول لهم بحذف الألف في لفظ فارق، لم يقرأ أحد من السبعة ففلق الحبة أو فلق الإصباح لم يقرأ بها أحد. وكما قلنا هؤلاء المتقدمين على الشاطبي رحمه الله تعالى متقدمين على ابن الجزري ما كانوا يعتبرون إلا السبعة، وأما العشرة فما كانوا يعتبرونها، لأن الثلاثة ملحقة حديثا، وإن كانت هناك نصوص مبنية عن بعض العلماء لكن كونها منظومة وكونها تكون يعني في مثل يقرأ به ويسند ما كان من، ولكنها كانت مفرقات رواية هنا ورواية هنا، ولهذا تجدهم دائما ابنه وغيره يقولون ما فوق الشمس سبعة شاذ، ما فوق السبعة هو شاذ، محدثين وقراء ما فوق السبعة هو شاذ. ورأى المرة بن جراح المتقدم رقم السابع يقول ولم يقرأ أحد من السبعة، دائما يقول السبعة ولم يقرأ أحد من السبعة بحد الأجل في دفنه فارق، لا في فارق الحد ولا في فارق الإصلاح، فكل يقرأونها بإثبات وألفها ثالثة كذلك، لكن قرئت بغير السبع بحذفها كما قال الصحابي، فيجوز أن يكون الرسم وقع على تلك القراءة إن صحت، إن كانت هناك قراءة فرقة كانت مرسومة فرق الحبة فرق الإصباح كما قال الصحابي ونسع وعزها، فقد تكون كانت قراءة يقرأ بها ونسخت. نحن يوم نعتبرها من الشاذ الذي لا يقرأ به ولا يثاب على قراءته، ولكن تعلمه لا منع منه، تعلمه لا منع منه، ولكن كونه شاذا فلا يثاب على قراءته ولا يتعبد بتلاوته. نعم. ثم قال إن صحت، وإلا كان حذفها تخفيفا، وإلا كان حذفها تخفيفا بعلم موضعها. قال الخباز رحمه الله تعالى وجاعل الليل يؤولى فارق وحذف حسبان وله بخالق. قال المرغني رحمه الله تعالى وجاعل الليل يؤولى فارق فارق الحب. يقول الشارح النووي صحيح النووي يقول وجاعل الليل يؤولى فارق. يقول الشارح أما جاعل الليل فجاءت أنعام وجاعل الليل سكنا، وقد قرأه الكوفيون فتح العين واللام من غير ألف وبنصر اللام وجعل الليل، واحترز بالمجاور بجاعل المجاور الليل عما في آل عمران وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل مضاف إلى الليل بقيد جيل، وهذا جيل يمد على هذا، وجاعل الليل في الأنعام، وقد قرأ الكوفيون بفتح العين واللام من غير ألف وجعل الليل سكنا، واحترز بجاعل مجاور من الليل، وكلهم يقولون وجاعل الليل وجاعل الليل وجاعل الليل، ما قلنا جاعل فقط هذا، يقولون وجاعل الليل مقيد بالليل، واحترز بجاعل مجاور الليل عما في آل عمران وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، وعما في الفاطر جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وعما في الفاطر جاعل الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة فإنهما ثابتان من غير خلاف. ما جاء في آل عمران وما جاء في سورة فاطر فألف فيه ثابتة، وجاعل من اتبعك وقلنا كفروا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فهذا الألف فيهما جاعل ألفها ثابتة لم يقرأ أحد به بحذفها، بل هي ثابتة في المصاحف ثابتة جاعل. الذي فيه خلاف هو موضع الأنعام وجاعل الليل سكن موضع الأنعام، هذا الذي جاء فيه خلاف. وأما قوله تعالى إني جاعل في أرض خليفة، يقول لفظ آخر إني جاعل في أرض خليفة، جاعل في أرض خليفة في بقرة، فخارج عن الترجمة التي تقدم عليها، نحن الآن في الأنعام، فلو كان فيه شيء من هذا لا ذكرناه، فخارج عن الترجمة لأنه متقدم عليها وهو ثابت أيضا. وهو ثابت أيضا تلزم هذه الكلمات كلها، سواء منها ما في بقرة وسواء ما في ما في آل عمران وما في فاطر، كل لفظ جائل تألفه ثابتة مع ذا ما في آل في الأنعام، وجائل الليل جائل مقيد بالليل، هذا هو. نعم. وأما كلمة الأولى من فارق وفي الأنعام إن الله فارق الحب والنوى، يحتاج بقوله أولى فارق عن الكلمة الثانية وهي فارق الإصباح، كلمة الخلاف هي خاص بأبي داود كما سينص عليه. نظم الخرز يقول وجائل الليل وأولى فارق، وجائل الليل وأولى فارق، فقوله واحتاج بقوله أولى فارق عن الكلمة الثانية فارق الأولى فارق الحب، ثاني فارق الإصباح، وأولى فارق يقصد فارق الحب. قال وأما الكلمة الأولى وأما فارق وهي يعني إن الله فارق الحب والنوى، واحتاج بقوله أولى فارق عن الكلمة الثانية فارق الإصباح، فإن في الخلاف عن أبي داود في حظها أو إثباتها كما سينص الله عليه. واستحب أبو داود حذف الألف في جاعل الليل، واستحب أبو داود حذف الألف في جاعل الليل، لأن في قراءة كما نقول قلنا الكوفة تقرأ من جاعل الليل، وهذا الحذف فيه فيه وفارق الحب، يقول الشارح جاء عملنا بالحذف في الألفاظ الثلاثة في فارق الأولى والثانية وفي جعل الاختيار منه هو. ثم قال حفاظ وجاء خلف فارق الإصلاح عن الذي يؤزى إلى نجاحي، أبو داود وجاء خلف فارق الإصلاح عن الذي يؤزى إلى نجاحي، معنى هذا البيت أخبر في هذا البيت عن أبي داود سنة النجاح بالخلاف نصح في حول الألف في فارق الإصلاح، وجاء خلف فارق الإصباح عن الذي يؤزى إلى نجاح فارق الإصباح، وهذا الخلاف في حد أبيها وإثباتها عن أبي داود كما قال النظم. واحتاج بقيدي فارق الإصباح عن الأول فارق الحد والنوى يتقدم الكلام عليه بحذفه في المبارك الأول حذف حذفه، وأما الثاني فقد ورد فيه عنده الخلاف. ووزن فارق فاعل، وزن فارق فاعل، وسيأتي النووي ذبت فاعل لأبي عمرو لعمر الداني كما قلت نهار، ورد عن ذاته كل ما كان على وزن فاعل فإنه ثابت إلا كلمات مخصوصة نص عليها بحذفها، وإذا فإن القاعدة العامة عنده القاعدة العامة هي بحذف ألف هي بذات ألف، كما قال وزن فعال وفاعل ذبت في مقنع إلا التي تقدمت، إلا ما تقدم الحذف مما نص عليه بحذفها، وإلا القاعدة العامة فإن كل ما كان على وزن فاعل فارق فإنه ألفه ثابتة، وكذلك وزن فعال. فقد ورد عن أبي عمرو كم تؤجج ما كان على وزن فعال وفاعل، ووزن فاعل إلا كما قلنا ما ورد أن نص عنه بحذفه، فقد خرم هذه القاعدة في بعض الألفاظ فجاء فيه الحذف، ولكن القاعدة المضطردة له إنما هي بإثبات الألف فيما كان على وزن فاعل. فمثلا مما وضع على وزن فعال نحو خوان، خوان كفور، ختار، ختار، سبال، كثار، هذا على وزن فعال، فهذا ألفه ثابت عند أبي عمرو، كل ما كان على وزن فعال فإن ألفه ثابتة. ولما وضع على وزن فاعل نحو ظالم وكاتب وشاهد، فارق التي معنا هنا، وسارب بالليل سارب، وجائل، فهذا كله مما كان على وزن فاعل فألفه ثابتة كما قلنا، إلا ما وعد له بعض في حذف. وقد ذهب المحذر ببعض هذه الألفاظ من هذه الأوزان مما نص عليه بالحذف. يقول ابن بعد قال في شرح زباد: ولا يخفى أن خلاف الرسم في جائر لا يستفاد من البيت، فكان الأولى أن يقال كجاعل كجاعل. هذا تصريف من أحد الشراح للبيت، قال: البيت وفارق الحب عن خلف وجاعل والكوفي. فمدعى قال هنا قال وفارق الحب عن خلف وجاعل أيضا فيه خلف، وجاعل أيضا فيه خلف، فكان على الناظم المصلح البيت أن يقول أن يقال كجاعل كتشبيه، وفارق الحب عن خلف كجاعل. فإذا قال هكذا علمنا أن جاعل أيضا فيها خلف، لكن قول الناظم وفارق الحد عن خلف وجاعل، وجاعل ماذا فيها؟ لكن قول ك أوضح، أوضح في الدلالة. ك هنا تشبيه بالخلف بأنها واقع فيها خلف، وهذا تصريب جميل. إذا كما قلت العطف عليه، لكن قوله ك تعطيك المعنى الواضح الجليل البين في أنها أيضا فيها خلاف كله جائر. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: لئن أنجيتنا في البيت، والكوفي أنجيتنا في تائه اختصرا، والكوفي أنجيتنا في تائه اختصرا. يقول السخاوي رحمه الله تعالى فيما رواه محمد بن عيسى عن نصير، وهذا كله عن الدائم، لأن هو السخاوي يشرح كلام المقنع، يشرح العقيلة، العقيلة نظم له المقنع. فقال قال: وفيما رواه محمد بن عيسى عن نصير بعض مصاحبي: لئن أنجيتنا بالياء والتاء والنون، فإن أنجيتنا، أنجيتنا، بعض المصاحف المصورة فيها بالياء، لئن أنجيتنا، الثلاثة هذه أنجيتنا بالياء والتاء والنون، وفي بعضها لئن أنجانا بالياء والنون، أنجينا، لئن أنجينا بالياء والنون، ما هناك تاء بلا تاء، انجينا بالياء والنون. وهذا معنى قوله في تاء اختصر، اختصر التاء فلم يذكرها. فإذا ابن صاحبي انجينا مرسومة بالياء والنون من غير تاء. وإنما كتب، يقول السخاوي، وإنما كتب كذلك على مراد الإمالة، فصور الألف لئن أنجينا، يعني في إمالة، يقرأ يقرأ بالإمالة، يقرأ لئن أنجينا من هذه، لئن أنجينا من هذه، فصورت الألف ياء للإمالة لما فيها من إمالة، فإذا ليس فيها تاء ورسمت بالياء لتعطي صورة الإمالة لمن يقرأ بالإمالة، فإن أنجينا من هذه كما قرئ بذلك. نعم، قال فصورت ألف ياء. نعم، قال أبو داود: لئن أنجيتنا كتبوه في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام والبصرة بياء وتاء ونون، كتبوه في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام والبصرة بين أنجيتنا، أنجيتنا على ثلاثة أحرف، ما الدقة تدقيق، بين الجيم والألف أنجيت ما ما أحرف الثلاثة بين الجيم والألف الياء أنجي التاء النون فهذه أحرف الثلاثة قال وصلت في بعض صاحبه بين الجيم وبين الألف بياء وتاء ونون على ثلاثة أحرف بين الجيم والألف فتكون أنجيتانا. وهذا من العلماء تدقيق في وتبحيث في إعطاء الدقة الكاملة في هذه الحروف. وإلا يمكن يقول بالياء والتاء، لكن كون يقول بين الجيم والألف أحرف ثلاثة ياء جي تاء ميم بين الجيم والألف. نعم. وكذلك ثم قال وكذلك قرأنا لهم لولا أنجيتنا من هذه، وكذلك قرأنا لهم بهذا لولا أنجيتنا من هذه أن كنا من الظالمين. قال ثم قال وكتبوا في صحر أهل كوفة لولا أنجانا بياء ونون، وكتبوا في صحر الكوفة لولا أنجانا على حرفين على حرفين بين الجيم والألف لن تكون الياء والنون نابت التاء فإن جاء كما قال وكتبوه في مصحف الكوفة إن جاءنا على حرفين بين الجيم والألف الياء والنون وكذلك قرأنا لهم وكذلك قرأنا له الكوفة إن جاءنا من هذه. ووزنها على قراءة الكوفيين أفعل أنجى أفعل، ووزنها على قراءة الكوفة أنجى أفعل أفعل. ونظيره في يونس فلما أنجاهم، ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وأنجيت الكوفي أنجى تحول، وأنجيت الكوفي أنجى اقرأها بكوفيين أنجى لئن أنجانا من هذه، والكوفيون يقرؤون لئن أنجانا حمد كسر يمينها لئن أنجينا من هذه أنجينا من هذه على قراءة. نعم. فالذي قراءة متواترة على حرفين لئن أنجانا، ومن مثله لإمارة يمين هكذا حمزة الكسائي أنجينا من هذه. قال ابن جبارة أخبر أن مصحف الكوفية حلت التعلم أي التاء الموجودة في النطق بقوله لئن أنجيتنا من هذه، أي التاء الموجودة في النطق لئن أنجيتنا قال محذوفة فرسم بالياء والنون. وفي غير الكوفي رسم بالياء آخر حروف لئن أنجي الياء، قال إنها هي آخر حروف الرجاء. شحن أتعلمنا لأن الياء هي آخر حروف من باب فلسفة تفلسف على الله. نعم. قال بالياء آخر الحروف، يعني الياء التي هي آخر حروف حروف البجاءات آخر الياء، والتاء التي هي ثالثها أثبت أنجيت تاء والنون سكت. فقلت أن أين محذوفة؟ قلنا النون أين محلها؟ فسكت. طبعا هذا يختلف اختلاف الحروف الأبجدية عند المغاربة والمشارقة، فترتيب الحروف المشارقة له ترتيب وعند المغاربة ترتيب، فتجد الاختلاف تقديم وتأخير في الحروف بين المشارقة والمغاربة. ولذلك يعني ينبغي يعني أن من هذه أن يكون لها موقع من هذه ومن هذه بحسب ترتيب المشارقة فهو مصدقين على كل حال بجباره مصدقين. نعم. إذن قال رحمه الله تعالى نعم وفي غير كفر يرسل بالياء آخر حروف والتاء ثالثها والنون بثلاث سنات بثلاث سنات الجيم لها سن التاء لها سن والنون لها سن سنات الجيم الياء لها سن التاء لها سن النون لها سن رحمه الله تعالى كان فاضي أحد يحسب سنة رحمه الله إذن قال وبثلاث سنات وهذا كله يا أخوان تدقيق تدقيق لهذا اللفظ أنجيت ما فقوله بالياء والتاء والنون ثم زاد وقال بثلاث سنات لعل غير أن تمسح حاجة أو تسقط فتبقى السنات هذه فهنا قل سأل أنجيتانا سنات فيخشى من الطمس أو يخشى من أن يكون هناك شيء ما فيذكر هذه السنات الثلاثة كذلك من باب التأكيد يخشى أن تكون تقص مثلا الياء أو تقص التاء أو أن تقمص أو تحدث فتبقى هذه السنات فهنا يرى الإنسان بثلاث سنات لا بد أن يتوقف ما هي سنة الثلاث هذه يقصد المؤلف فلا بد أن يرجع إلى هذا الأعلى من ذلك ثم قال بثلاث سنات لأن الفارق أن نقطأ ولا نقطأ في المصاحف المصاحف ليست مقطوعة المصاحف لا نقطأ فيها فحين يقول ثلاث سنات لا بد منها لا بد من ذلك المصاحف لا يمكن عليها نقط ولا شك فيميزها هذا هذه السنات تميز هذه الحروف أنجيتانا نعم هذا هو فتعرف أنت من خلال هذه السنات ما هو ما هو النقط الذي عليها عليها نقط ما ما هو هذا النقط فحينا تعود إلى القراءة والمقرأ إلى القراءة التي ماذا من قراءات فتجد أن فيها قراءة أنجيتانا وقراءة عند الكوفة أنجانا فهذا منه كما قال كما قال لأن الفارق النقطة ولا نقطع على المصاحف قديما نقطة حديث فهذه السنات إنما قصد بها أن المطالع للمصحف حينما يراها فإما أن يكون قد قرأ أنجيتانا وإلا لم يكن قرأ يتوقف ويقول ما هذه السنات فيبحث عن القراءة التي فيرى أن النقطة فيها يا تامون أنجيتانا نعم ثم قال لكن لما كانت قراءه الكوفيين بحذف التاء انجانا لكن لما كانت قراءه الكوفيين بحذف التاء لانهم يقرؤون انجانا على لهو غيبه انجانا فاستدل بذلك على ان تاء الخطاب حملت من مصاحفهم انجانا فالسنه الاولى في مصحفهم الام الكلمة دام الكلمة في المصحفين دام الكلمة الياء لأنها من ذوات الياء تعرف هذه ذوات الياء أنجي مجرها وما لا نميرها إلا يفتيان فأصل آية الألف هذه أصلها ياء تقول أنجى أنجيت أنجيت لأنك إذا أردت أن تعرف هل أصلها وعوية أو ياءٌ ترد الفعل إليك تقول أنجى أنجيت ما تقول أنجيت قل أنجيت فتنحو أن أصل هذه الألف الياء ولهذا هم يميلونها حمزة الكسائي أنجينا مقال فالسنة الأولى في المصحف دام الكلمة لأنها من لغة الياء الألف. الياء هذه الألف هذه أصلها يائية، وعند غيرهم الأولى لام الكلمة، والثانية تاء الخطاب، والثالثة من المتكلم جانا. ثم قال إن قلت يجوز أي دليل من صاحب الكوفة غير الأئمة مما رسمه التابعون في صحيح حقوق الياء، هذا مرة معنا مرة أكثر قبل هذا. فإن قلت يجوز أن يوجد مصاحب الكوفة غير الأئمة، أي من صيحة مصاحب الأئمة، مصاحب الإمام، مصاحب الأئمة هي التي أمر عثمان بكتابتها وكتب الصحابة بين يديه، هل يقال هذه مصاحب الأئمة؟ وأنه نسخ من هذه المصاحب أيضا قالوا له حكمها، ما نسخ من تلك المصاحف في تلك القرون الأول قبل الأول الثاني الثالث، فيكون له حكم تلك المصاحف كذلك الأمهات. ولكن إذا أطلق لفظ أمهات فيقصد به المصاحف التي أمر عثمان بنسخها. نعم. وهو هنا يقول فإن قلت يجوز أن يذهب مصاحف الكوفة غير الأئمة مما رسمه التابعون فيصح حكم الياء والتاء ووجود الكل والنقل، قلت إن صح يراد ذلك فالظاهر أن رسمه كالرسم الأول لا يخالفه. ما هو معنى قلنا كل ما نسخ من أمهات فإنه يتبعها كذلك، ما نسخ من مصاحف الأمهات التي أمر عثمان بنسخها واطلع عليها ورآها ووزعها على الأمصار هنا وهنا وهنا، قيل خمسة قيل ستة قيل سبعة، فهي المصاحف التي أجرى البعض منها، فما نسخ منها فحكمه حكمها. كان قلت فهذه هي سورة الأم الكريمة التي فيصح النطق، فيصح نطقها أم لا؟ قلت لا، لأنها سورة الألف والألف لا نطق فيها، وقوله اختصر فإن قلت هذه الياء سورة لام الكلمة فيصح نقطها، فيصح نقطها. فحينما تجعل سنة هكذا فيصح فيها أن تبدل بالإمالة، أي لكنك لو نقطتها بالياء تعذر فيها الإمالة، تعذر فيها الإمالة، لكن اجعلها هكذا سنة لأجل أن يقرأها أهل الكوفة أن جانا سنة عند الكوفة، لا تنقطها عند أهل الكوفة، لو نقطتها عند الكوفة امتنعت فيها الإمالة، لكن جعلها سنة ألفا، أما عند غيرهم منقوطة، لكن عند الكوفة قال لا تنقطها، لأنك لو نقطتها لم تنعت فيها الإمالة. نعم. ثم قال قال ابن عاشر في نوم الأذان وهنا قد حذف الكوفي تاء جيتنا. قلنا ابن عاشر رحمه الله تعالى إنما صنف هذا النوم وجعله ملحقا بالرسم لمن لم يتلق القراءات، فمن كان قد تلقى القراءات من الشاطبية ونحوها فلا يحتاج إلى نظم ابن عاشر، لأنه نظمه على مسائل فرش خلافية، خصه بمسائل فرش خلافية بين المدني والشامي، بين المكي فالخلاف بين علماء القراءات، نظمه ابن عاشر في هذا تتميما للفائدة لمن تعلم الرسم. قال ينقصك يا من تعلمت الرسم أن تتعلم الخلاف بين المصاحف كذلك في فرش الكلمات، وهذا النوع لم يهتم به علماء الرسم، إنما اهتموا بحذف الألفات، حذف الواوات، حذف الياءات، هذه محل كذا وهذه محل كذا، المقصور المبسوط نحو ذلك. فهو جعل هذا النظم ليتم به من تلقى علم الرسم ولا علم له بعلم القراءات والخلاف بين القراء. فنظم هذا النظم والرسم والإعلام وقال في هنا قال وهنا قد حدث الكوفي تاء جيتنا. طبعا هنا يحتاج إلى بيان أوضح. الشاب يقول وأن جيت للكوفي أنجى أوضح وأن جيت للكوفي أنجى في ذكر قراءتين أن جيت قراءة قرأ الشاب قرأها لكوفي أنجى. فالشاطبي في نظمه كان أصرح وأوضح في الدلالة من نظم الإعلام. ولهذا قلنا من قرأ الشاطبية لا يحتاج إلى نظم الإعلام. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت 62 للدار شام وقل أولادهم شركائهم بياء به مرسومه نصرا. للدار شام وقل أولادهم شركائهم بياء به مرسومه نصرا. كم بقي العشاء؟ كان كلام طويل هنا. قال السخاوي نأخذ ما تيسر. قال السخاوي رحمه الله تعالى في هذا البيت لدار شام وقل أولادهم شركائهم بياء به مرسوم نصرا. قال السخاوي رحمه الله تعالى فقال أبو عمرو فيما سمعه من غير واحد من شيوخه. انظر عبارتنا فيما سمعه من غير واحد من شيوخه. فقلنا هنا كان له طريق يروي فيها عن قالون عن نافع بسنده وطريق يروي فيها عن شيوخه وطريق يلحظ فيها الملاحظة في المصاحف. يقول وقد رأيته في المصحف المدني المصحف الشامي مطالعة. فهذا مما رواه عن شيوخه. قال السخاوي قال أبو عمرو فيما سمعه من غير واحد من شيوخه ولا دار الآخرة ولا دار الآخرة في سبن عام بلام واحدة ولا دار الآخرة ولا دار الآخرة بلام واحدة. قال في مصحف الشامي وهو في سائر المصاحف بلامين ولا الدار الآخرة. المصحف الشامي وحده مرسومة فيه ولا دار الآخرة. نرجو الله جل وعلا أن يرجع هذه البلاد إلى الطمأنينة وإلى الاستقرار. هذه البلاد المباركة نرجو الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى في هذا المسجد المبارك أن يعيد علينا وعليهم الأمن والطمأنينة والسلام والاستقرار. أتوقف في شرح هذا البيت لأن البيت فيه شرحه طويل. فإن كان أسهل عندك شيئا ما سؤال بس بتوقف. نعم رسم المصحف الموجود الآن على ما فيه من خلاف من بين القراءات سواء كانت القراءات السبعة أو العشرة. فهناك قول فيه وقول بعضه أنه رسم توقيفي لأنه كتب بإجماع الصحابة كتب بأمر عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين في المدينة وكتبه زيد بن ثابت الصحابة بإجماعهم وقد اطلع عليه وأجمعوا عليه حتى إنه لم يختلفوا إلا في لفظة واحدة التابوت. هذه مصلة بالتاء المربوطة والتاء المفتوحة. فقال اكتبوا بسان زيد ودعوا إلى عثمان قال يا أمير المؤمنين اختلفنا في التابوت هل هي بالتاء المفتوحة أم المربوطة. قال اكتبوا بلسان قريش وإنما يزداد لسانه. مع ذلك كله متفق عليه فإجماع الصحابة على هذا الرسم جعله توقيفي وهذا قول عامة علماء وأكثر العلماء. نعم. لا أجل المسائل البقية. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. مسائل المقام لا لا ما. ما ذكر الحين. أما المسائل البقية. هناك المدرسة هذه.